أقيمت الدورة 35 من حفلة يونيسان الموسيقية يوم 27 الثلاثاء في قاعة يونيسان للموسيقى. تفرج على العرض الفني المعنيون والمبدعون والفنانون والمدرسون والطلبة في قطاع الفن المسرحي والتعليم الفني والشكيلة في مدينة بيونغيانغ والمغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي. ابتدى العرض الفني بالأوركسترا آريران وصور فيه الممثلون بصورة راعية الأعمال من إبداع يونيسانغ بمهارة العزف الدقيق وأنسامبل المنتظم والأصوات المتوفرة.